أو يجمع بين كلام أمثالي وكلام السلف. قال كذلك ابن تيمية رحمه تعالى في جامع المسائل الجزء الخامس صفحة 247: وغلطوا غلطة ثالثة فقالوا كل من حكم الشارع بكفره في الظاهر فذلك دليل على أنه لم يكن مصدقا في الباطن، وهذا مكابرة ظاهرة. إذن كفروا أو لا كفروا. وسبق قوله والثاني ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار، فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق، وهذا أمر خالف به الحس والعقل والشرع وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة وجماهير النظار. إذن أثبت ابن تيمية رحمه تعالى أن الجهمية بجميع صنوفهم يحكمون بالكفر ولو كان ينتسب إلى الإسلام، وإن كان التعليل يختلف عن تعليل أهل السنة والجماعة، بمعنى أنهم لا يجعلون القول أو الفعل لذاته مكفرا وإنما هو دليل على التكفير، لكن النتيجة ما هي؟ هل هذا مسلم أم لا؟ ليس بمسلمين. نتيجة أن فاعل الشرك ليس بمسلمين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية الجزء الخامس صفحة 257 نقلا عن أبي الحسن الأشعري، وهذا النقل موجود في مقالات الإسلاميين صفحة 141، نريد من كلام تيمية لأنه أقره أورده ولم يخالفه. قال يعني أبو الحسن الأشعري نقلا عنه: واختلفت المرجئة في الكفر ما هو، خلاف بين المرجئة الكفر ما هو الكفر، من أجل أن نعرف من هو الكافر عند المرجئة وهل المشرك يعتبر كافرا عند المرجئة أم لا. قال: واختلفت المرجئة في الكفر ما هو، وهم ست فرق جعلهم ستا. الفرقة الأولى تزعم أن الكفر خصلة واحدة وبالقلب يكون، يعني الكفر وهو الجهل بالله، وهؤلاء هم الجهمية يعني أتباع الجهم ابن صفوان. الكفر محله القلب، لا يكون إلا جهلا، لأن الإيمان هو العلم ويقابله ماذا؟ يقابله الجهل. الإيمان والكفر نقيضان، هذه طائفة الأولى فرقة الأولى. قالوا: الفرقة الثانية منهم يزعمون أن الكفر خصال كثيرة ويكون بالقلب وبغير القلب، والجهل بالله كفر عندهم، يعني وافقوا الجهمية الأولى، وبالقلب يكون، وكذلك البغض لله والاستكبار عليه، وكذلك التكذيب بالله وبرسله بالقلب وباللسان، يعني سواء كذب بقلبه أو كذب بلسانه، وكذلك الجحود لهم للأنبياء والرسل والإنكار لهم وسبهم، وكذلك الاستخفاف بالله ورسله كفر، وكذلك ترك التوحيد إلى اعتقاد التثنية، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر كفرا، ترك التوحيد وهو عين الشرك، فعل الشرك هو عين ترك التوحيد، وكذلك ترك التوحيد لاعتقاد التثنية والتثليث أو ما هو أكثر من ذلك كفر. وزعم قائل هذا القول أن الكفر يكون بالقلب واللسان دون غيرهما من الجوارح، وكذلك الإيمان يعني يكون بالقلب واللسان دون الجوارح. وزعم قائل هذا القول أن قاتل النبي صلى الله عليه وسلم ولاطمه لم يكفر من أجل القتل واللطمة، ولكن من أجل الاستخفاف، كفروا أو لا؟ كفره، لكن اختلف التعليم ولم يجعله في نفسه كفرا، ولكنه دليل على الكفر. قال: ولكن من أجل الاستخفاف، وكذلك تارك الصلاة مستخفا لتركها إنما يكفر بالاستحلال لتركها لا بتركها. وزعم صاحب هذا القول أن من استحل ما حرم الله مما نص الرسول على تحريمه وأجمع المسلمون على تحريمه فهو كافر بالله، والشرك مما أجمع المسلمون على التحريم أو لا؟ مما أجمع المسلمون على التحريم، إذن يكفرون. قال: وأجمع المسلمون على تحريمه فهو كافر بالله، وأن استحلال ذلك كفر. وكذلك من قال قولا واعتقد عقدا قد أجمع المسلمون على إكفار فاعله يعني تكفيره، والمشرك داخل بذلك، وكل قول أجمع على إكفار قائله كفر بأي جارحة كان الفعل، هذه الفرقة الثانية. والفرقة الثالثة منهم يزعمون أن الكفر بالله هو التكذيب والجحد له والإنكار له باللسان، وأن الكفر لا يكون إلا باللسان دون غيره من الجوارح، وهذا قول محمد ابن كرام وأصحاب الكرامية. والفرقة الرابعة منهم يزعمون أن الكفر هو الجحود والإنكار والستر والتغطية، وأن الكفر يكون بالقلب واللسان، والفرقة الخامسة منهم أصحاب أبي شمر، وقد تقدمت حكاية قولهم في إكفار من رد قولهم في التوحيد والقدر. والفرقة السادسة أصحاب محمد ابن شبيب، وقد ذكرنا قولهم في الإكفار عند ذكرنا قولهم في الإيمان. ثم قال: وأكثر المرجئة لا يكفرون أحدا من المتأولين الذين لهم شبه التأويل، ولا يكفرون إلا من أجمعت الأمة على إكفاره. إذن يكفرون من أجمعت الأمة على إكفاره، والمشرك مما أجمعت الأمة على إكفاره، إذن يعتبر كافر لأنه تارك للتوحيد والإيمان، فاعل لنقيضه وهو الشرك بالله. وعند جميع طوائف المرجع لا يجتمع التصديق الذي يكون في القلب والمعرفة والعلم مع فعل الشرك الظاهر، لا يجتمعان. فمن سجد لغير الله وإن كان الجهم لا يجعله في ذاته مكفرا، لكنه لا يجتمع مع التصديق. إذن قوله قول أبي الحسن في نقل ما عليه المرجع، وهو معتمد ابن تيمية رحمه تعالى في حكاية ذلك عن الفرق، قوله: وأكثر المرجئة لا يكفرون أحدا من المتأولين، يقصد به التأويل في غير ما يتعلق بالشرك ونحوه، ولا يكفرون إلا من أجمعت الأمة على إكفاره، ولو كان متأولا، ولو كان متأولا، كما مر معنا أن الخطأ لا يكون مغتفرا فيما يتعلق به بالتوحيد ونحوه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 20 صفحة 86: إن أعظم الحسنات هو الإيمان بالله ورسوله، وأعظم السيئات الكفر. والإيمان أمر وجودي، فلا يكون الرجل مؤمنا ظاهرا حتى يظهر أصل الإيمان، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ولا يكون مؤمنا باطنا حتى يقر بقلبه بذلك، يعني فرق بين الإيمان الظاهر وبين الإيمان الباطن، فينتفي عنه الشك ظاهرا وباطنا مع وجود العمل الصالح. وإلا كان كما قال الله فيه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكما قال تعالى فيه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وكما قال فيه: إذا جاءك المنافقون الآية. قال: والكفر عدم الإيمان، لما عرف الإيمان ذكر نقيضه وهو الكفر. قال: والكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين، سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئا ولم يتكلم، يعني باعتبار ذات، قد يكون عقيدة وقد يكون قولا وقد يكون عملا، قد يعتقد ولو لم يتكلم فهو كافر، قد يتكلم ويكون القول صريحا ولو لم يعتقد فيكون كافرا، وقد يفعل فعلا مكفرا فيكفر ولو لم يتكلم ولم يعتقد. إذن لما كان مذهب السلف المتعلق بالإيمان مركبا من ثلاثة أجزاء، كل جزء صار مكفرا بذاته مستقلا عن غيره، فما كان من القول لا يشترط فيه الاعتقاد، وما كان من الفعل لا يشترط فيه القول ولا الاعتقاد. قال رحمه الله تعالى: سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئا ولم يتكلم. ثم قال: ولا فرق في ذلك بين مذهب أهل السنة والجماعة الذين يجعلون الإيمان قولا وعملا بالباطن والظاهر، وقول من يجعله نفس اعتقاد القلب كقول الجهمية، يعني اتفقوا في ماذا؟ في أصل الكفر، كقول الجهمية وأكثر الأشعرية، أو إقرار اللسان كقول الكرامية، أو جميعها كقول فقهاء المرجئة وبعض الأشعرية. فإن هؤلاء مع أهل الحديث وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية وعامة الصوفية وطوائف من أهل الكلام من متكلمي السنة وغير متكلمي السنة من المعتزلة والخوارج وغيرهم، متفقون على أن من لم يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة فهو كافر. إذا الجهمية بل جميع من ذكر رحمه الله تعالى من الفرق متفقون على التكفير، من لم يؤمن بالرسالة بعد قيام الحجة فهو كافر. قال: متفقون على أن من لم يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة فهو كافر، سواء كان مكذبا أو مرتابا أو معرضا أو مستكبرا أو مترددا أو غير ذلك، بمعنى أنه كافر باختلاف التعليل الذي تذكره كل طائفة مخالفة للأخرى. فهو كافر لكونه ترك اعتقادا، فهو كافر لكونه مكذبا بقول عند الكرامية، فهو كافر عند الجهمية لكونه غير مصدق. إذن اتفقوا على أنه كافر واختلفوا فيه بالتعليل، كذلك المشرك متفق على أنه كافر وإن اختلفوا فيه في التعليل. بل المرجئة في صحة التوحيد دون نظر عندهم فرقتان. قال أبو الحسن الأشعري في المقالات صفحة 144: واختلفت المرجئة في الاعتقاد للتوحيد بغير نظر، هل يكون علما وإيمانا أم لا؟ اختلفوا هل يشترط فيه النظر أم لا. وهم فرقتان، الفرقة الأولى منهم يزعمون أن الاعتقاد للتوحيد بغير نظر لا يكون إيمانا، وهذا مذهب أكثر المتكلمين المتأخرين. والفرقة الثانية منهم يزعمون أن الاعتقاد للتوحيد بغير النظر إيمان. إذا منهم من أثبت الإيمان بدون النظر، ومنهم من نفاه دون النظر، حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون مؤمنا. ولذلك نقل عن أبي حنيفة أنه لا عذر لأحد في جهله معرفة خالقه ويدخل في ذلك الألوهية. قال في بدائع الصنائع الجزء السابع صفحة 132: فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفة هذه العبارة فقال: كان أبو حنيفة يقول: لا عذر لأحد من الخلق في جهله معرفة خالقه. وجميع من حكى هذه العبارة أدخل أنواع التوحيد الثلاث في قوله معرفة خالقه، وليس المرد هنا لتوحيد الربوبية، بل في كونه ربا مألوها متصفا بجميع الصفات اللائقة به جل وعلا. حينئذ اشتمل على أنواع التوحيد الثلاث: لا عذر لأحد من الخلق في جهله معرفة خالقه. قال: لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده، شمل الأنواع الثلاثة. إذن أبو حنيفة لا يرى ماذا؟ الجهل مانعا من التكفين فيما يتعلق بالجهل برب جل وعلا. قال: لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وسائر ما خلق الله سبحانه، يعني دليل الربوبية جعله دليلا على الألوهية. فأما الفرائض فمن لم يعلمها ولم تبلغه فإن هذا لم تقم عليه حجة حكمية، انتهى بلفظه. إذن فرق بين التوحيد وبين معرفة الرب جل وعلا وبين سائر الفرائض. إذن هذا ما يتعلق به جملة الشبهة من حيث التأصيل ومن حيث فهم حقيقة مذهب المرجئة. نأتي إلى بعض الأمثلة من كلامها العلم في حكاية مذهب الأحناف. عرفنا أن مذهب الأحناف استقر عقيدة أنه مذهب مرجئة الفقهاء. إذن ماذا فهم أهل العلم من كلامهم، وما هو نص كلامهم، سواء كان في باب العقائد في كتب العقائد أو كان فيما يتعلق بكتب الفقه وما يذكرونه تحت باب حكم المرتد، هل نص على أن ثم مكفرات أم لا؟ سنقرأ بعض ما يتعلق به بذلك. قال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في الدرر السنية الجزء العاشر صفحة 149 في رسالة المعروفة كفرات: هذه فصول وكلمات نقلتها من كلام العلماء المجتهدين من أصحاب الأئمة الأربعة الذين هم أئمة أهل السنة والدين في بيان بعض الأفعال والأقوال المكفرة للمسلم. عرفنا مرارا أن العلماء لا يذكرون ما يتعلق بما يحكم به على الشخص بكونه كافرا ما يرد إلى باب الاعتقاد. لماذا؟ لأن باب الاعتقاد العلم به لا يمكن أن يعلم ما في عقيدته من أجل أن يحكم عليه به بالكفر، وإنما يذكرون المكفرات القولية والفعلية، هذا الأكثر فيما يتعلق بباب الردة. وأما الاعتقاد فهو يذكر فيه في كتب الاعتقاد. قال رحمه الله تعالى: الذين هم أئمة أهل السنة والدين في بيان بعض الأفعال والأقوال المكفرة للمسلم المخرجة له من الدين، وأن تلفظه بالشهادتين وانتسابه إلى الإسلام وعمله ببعض شرائع الدين لا يمنع من تكفيره وقتله وإلحاقه بالمرتدين. قال: والسبب الحامل على ذلك أن بعض من ينتسب إلى العلم والفقه من أهل هذا الزمان غلط في ذلك غلطا فاحشا قبيحا، وأنكر على من أفتى به من أهل العلم والدين إنكارا شنيعا. كيف تكفر من يقول لا إله إلا الله؟ هذا محل الإنكار ولو فعل ما فعل. ولم يكن لهم بإنكار ذلك مسند صحيح، لا من كلام الله ولا من كلام رسوله ولا من كلام أئمة العلم والدين، إلا أنه خلاف عاداتهم وأسلافهم، إلى أن قال: وقد اعتنى العلماء رضي الله عنهم بذلك في كتبهم، وبوبوا